هذا يقول كيف نوافق بين الآيات والأحاديث في تحريم الزنا وبين حديث معاذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وإن زنا وإن سرق أفيدنا جزاكم الله خير الجزاء في الدنيا والآخرة. لا لا لا معارضة بين هذا. الزنا محرم وفعله فاحشة وكبيرة لكن ليس كفر، والله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالذي يعمل الفاحشة يعتقد أنها حرام لم يكفر، هذه كبيرة، والكبائر تحت مشيئة الله، لكن الكفر لا يغفر إلا بالتوبة. إذن لا تعارض بين الآيات والأحاديث، وإنما هي معضدة لبعضها. أبو ذر حديثه قال وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق، قال وإن، قال على رغم أنف أبي ذر، لأنه كرر. صار أبو ذر يقول وإن رغم أنف أبي ذر، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. معاذ قال له، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ، قال له لبيك وسعديك، قال يا معاذ بن جبل، قال لبيك وسعديك، ثم سار يا معاذ بن جبل لبيك، ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يدخل النار من لا يشرك به شيئا. قال أفلا أبشر الناس؟ قال إذن يتكلوا. إذن فلما جاءت له الموت أخبر بها تأثما أن يكتم العلم. الرجل صاحب البطاقة الذي قالوا عندك بطاقة، الرجل الذي قال إن قدر الله علي سيعذبني خذوني في يوم شاتي واحرقوني وخذوا نصفي ودقوه وارموه في البحر وفي البر، شوف حرقوه ودقوه، هذا مليء بالخوف، فقال الله للبحر جيب وللأرض جيب، فجاءوا قال ما حملك على هذا؟ قال خشيتك، قال غفرت لك. شوف قال إن قدر الله علي، قال ما حملك على؟ قال خوفك، قال غفرت لك. الله يغفر الذنوب جميعا، لكن نتوب إليه ولا نستهتر. الذي يخيف الاستهتار، واحد لا يبالي بالمعاصي، هذا الذي لا يبالي بالمعاصي يخشى عليه الله، الله قادر. الرجل الذي مسى خيلاء وهو يتخبط 40 خريف في الأرض، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال يهوي بها في النار 70 خريفا. الخطر الاستهتار. أما الذي يقع في المعاصي يخاف أو عن خطأ أو يتوب. والكبيرة الحقيقة التي كانت تخيف العلماء هي السابقة، السابقة هذه مخيفة، لكن الإنسان يسدد ويقارب ويسأل الله، اللهم ارزقنا الجنة، اللهم حرم علينا النار، لأن الإنسان لا يدري السابقة، ما فينا أحد يعرف ما الذي كتب له في اللوح المحفوظ. ولذلك لما كبرت سن الإمام سفيان الثوري كان دائما يجلس يبكي. والإمام سفيان الثوري هو من أضرام مالك، ترجمته في سير أعلام النبلاء يقول لما كبرت سنه كان يكثر البكاء، فجاءه أصحابه وقالوا له يا إمام أنت على خير؟ قال أنا لا أخاف من ذنوبي. قالوا ومما تخاف؟ قال أخاف أن يؤخذ إيماني قبل أن نموت، أخاف أن الله ينزع مني الإيمان قبل الموت. لذلك أبو بكر كان يخاف وعمر كان يخاف، حتى إنه أكثر على حذيفة، قال له لا والله لا أزيدك. قال له أبالله عليك؟ قال لك رسول الله إني منافق. قال له لا والله لا أزيدك. قال له ألم يبشرك رسول الله بالجنة صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم لعله على شر. قال بعض السلف أدركت 70 من الصحابة كل واحد يخاف النفاق. أبو بكر قال والله لا أمن مكر الله حتى أدخل كلتا رجلي الجنة، فإذا دخلت في الجنة نأمن، قبل ندخل الجنة أنا خايف. فلذلك ينبغي للإنسان، ولذلك قال الذين يأتون ما آتوا، أي من الطاعات ومن العبادات ومن الصوم ومن غض البصر ومن الصدقة، وقلوبهم وجلة خائفة أنه لا يقبل منهم، أنهم عندهم مشكلة لا يدروا عنها. يقول هذا الأسئلة، هل ورد عند الدعاء للميت على القبر رفع اليدين واستقبال القبلة؟ وهل ورد أنه عند الفراغ من دفن الميت يقال استغفروا لأخيكم وأختكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل؟ هل الإسراع بالجنازة هو الجري بها كما يحصل الآن؟ الإسراع الكثير لا ينبغي، ولكن الجنازة تسرع بها خير تقدموها له أو شر تستريحون منها، لأن الجنازة إما أن تكون من أهل الصلاح فتقدموها إلى القبر روضة من رياض الجنة، أو شر تستريحون منها. وأما قضية يعني ورد أن الميت قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، ورد هذا لكن لا أدري الدرجة، قال مراجعة. أما الدعاء فقد ورد رفع اليدين في الدعاء في الاستسقاء، وأنه مد يديه حتى ظهر بياض ابطيه، وما دام ثبت الرفع في الدعاء لا يقال بدعة بعدين، لأن البدعة إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق. ولكن ينبغي أن نرفع اليدين في المكان الذي رفع فيه، ولا نرفع في الأماكن التي لم يرفع فيها. ولذلك ورد إنه يستحي أن يرد عبده يديه صفرا. إذن لا يقال رفع اليدين في الدعاء بدعة، وإنما يقال السنة أن يرفع اليدين في المكان الذي رفع فيه، والأولى أن لا يرفع في غيره لا يكون بدعة، لأنه لما رفع يديه ولم يقل لا ترفعوا إلا هنا دل على الجواز في رفع اليدين مطلقا. إذا لا بد أن نفرق بين البدعة والسنة. البدعة إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق، شيء لم يفعل، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء ولم يقل لا تفعلوا أصبح جائزا. لكن الأولى بنا أن نرفع في المكان الذي رفع فيه وأن لا نرفع في المكان الآخر، لكن لا يكون بدعة، لأنه ما قال لا تفعلوا. ولذلك لما قال للرجل ضحي بالعناق ماذا قال له؟ ولن تجزي عن أحد بعدك، لأنه لو لم يقل له هذا لكان. وقال له لما زوجه ربه قال له خالصة لك من دون المؤمنين، ولما أحلت له مكة قال أحلت لي ولم تحل. فتأخير البيان لا يجوز. فهو لما رفع يديه ولم يقل لا تفعلوا في هذا لا يقال بدعة. واضح؟ وبإمكانكم ترجعوا أيضا لكتاب الاعتصام للشاطبي، والسنن والمبتدعات والبدعة رسالة موجودة. وهذه الأمور بعض الناس يعني يفرط وبعضها يفرط. نعم. ولذلك نحن ينبغي أن نأخذ بقدر، اتبعوا ما أنزل إليكم. نعم. هذا يقول هل ورد في التمر سبع تمرات؟ نعم، ورد أن من أكل عجواء أو من تمر العالية لم يضره في ذلك اليوم سحر ولا سم. والدعاء الثاني يقول ليلة الزفاف يمكن أن يأخذ برأس المرأة ويقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه، ويستعذ بالله ولا يخاف. والإنسان إذا كان كل حياته يخاف لا يعيش. أنت لك معقبات من بين يديك ومن خلفك يحفظونك، لولا حفظ الله لا رمتك الشياطين. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. الحفظ صادر من أمر الله أو بأمر الله، والإنسان لا يخاف إلا من الله. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم الحمد لله الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إذن إذا كان كل واحد جاء الشيء هذا عاني فلان سحرني فلان، إنسان يأخذ بالأسباب ولا يخاف من أحد، يخاف ممن؟ من الله. ولذلك هود قال له قومه إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. ماذا قال لهم؟ ثارت في غريزة الإيمان، قال لهم أنا فرد وأنتم أمة ضروني، توكلت على الله، لأنهم أغضبوه بقولهم إن نقول إلا اعتراك. بعدين العبد يخاف من الله ويسأل الله ويرجو الله ولا يخاف من شيء، يأخذ بالأسباب. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم بالأدعية عند المساء والصباح، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وإذا أراد أن ينام يقرأ الفاتحة والمعوذتين ويتحصن بالأدعية الواردة. وإذا أراد أن يخرج من البيت يسمي الله ويدعو احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك من أن أغتال من تحتي. وبعدين لا يخاف إلا من الله. المسلم يقوم بتحصين نفسه بالأدعية الواردة ولا يخاف إلا الله. نعم. وبعدين ما كتب الله سيقع، الذي سيقع لازم يقع. قال له أفي أي يومي من الموت أفر، يوم قدر أم لم يوم لا أرهبه، ويوم قدر لا يمكن أن يخطئني. وهذا ليطمئن الناس لكي لا تأسوا ولا تفرحوا. المسلم يريح قرير العين مطمئن، نقوم بالأسباب ولا نخاف ولا نتهور. نعم. ولذلك نحن أمة لسنا كالأمم، ديننا وسط، لا رهبانية ولا تميع وترك الدين، يعني من بين فرد ودم لبنا خالصا. الدين وسط بين الإفراط والتفريط، أباح لك المتع وحرم عليك الحرام، وأمرك بالصلاة وأباح لك النوم، وأمرك بالصوم وأباح لك الفطر، ووسع عليك وأحل لك الطيبات. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، قل هي للذين آمنوا مع الكفار، ولكن يوم القيامة خالصة للمسلمين. ولذلك نحن في حاجة إلى فهم هذا الكتاب، هذا الدين. يقول سمعت أن عمر رضي الله عنه عندما طعن أنه لما أفاق من غيبوبته توضأ وأتم صلاة الفجر، فما صحة ذلك؟ وهل يجوز من انتقض منه الوضوء أثناء الصلاة أن يتم صلاته بعد الوضوء؟ أولا القصة هذه روايتها، ثاني شيء هل الطعن ينقض الوضوء؟ هل الإنسان إذا سال من دم من جسمه من غير المخرجين دم هل ينقض الوضوء؟ على كل حال محل خلاف، ما هي ضربة لازم. المالكية عندهم لا بد من السبيلين ومن العادة، أيوة، وهو الخارج المعتاد من المخرجين يعني. أما غيره فقد يرى أن خروج الدم من غير، لأن العلة عندهم الخروج لا محل المخرج. هذا خلاف بين العلماء وكل له أدلة. المهم من القضية ما هي ضربة لازم، وأنه لا مانع من ذلك إن صح. نعم. يقول هل إذا فاتتني ركعة من صلاة الكسوف أو الخسوف هل أعملها بتكبيراتها؟ نعم، إن سلم الإمام إذا حبيت تقضي ما فاتك تفعل، وإن حبيت تسلم، لأن الصلاة كلها أتولي الصلاة وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ما قال إلا صلاة الكسوف أو صلاة الجنازة، أتولي الصلاة كل صلاة وعليكم السكينة لا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم، ما قال إلا صلاة الجنازة أو صلاة الكسوف أو صلاة الاستسقاء. اللي أدركت من الصلاة صليه، واللي فاتك أتمه، إلا الجمعة. الجمعة إذا لم تدرك ركعة تصليها ظهرا، لأن الجمعة لا يصليها مفرد الحال، لا بد فيها من الجماعة والبنيان وقدر معين، لأن هكذا أهل البوادي لا تلزمهم الجمعة، وإنما تلزم أهل المدن. فإذا جاء الشخص مسبوقا وأدرك ركعة من الجمعة يضيف عليها ركعة، إن أدرك أقل من ركعة يصلي الظهر. هل صلاة الميت ترفع اليدين في كل تكبيرة؟ نعم، ورد عن ابن عباس في مصنف عبد الرزاق أنه يكبر مع كل تكبيرة، وابن عباس لا يفعل هذا من رأيه. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا ترفع. نعم، وابن عباس هو حبر الأمة. هل جواز زواج الكتابية يمنع بفش إن هي باقية على دينها؟ نعم، الكتابية يجوز للمسلم أن يتزوجها، جائز، لكن في المسلمات غنية. لكن إذا أحب المسلم كتابية وأخاف أن يقع في العنت يجوز له أن يتزوجها، لكن كتابية غير الكتابية لا، الكافرات لا يجوز. ولا تمسكوا ولا تنكحوا المشركات، لا يجوز البوذية ولا يجوز المجوسية ولا يجوز الشيوعية ولا يعني اللادينية، بس الكتاب اليهودية والنصرانية يجوز للمسلم أن يتزوجهما. ولذلك كان بعض السلف يقول لا ينبغي، ولكن الله قال إيش؟ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. يقول هذا تزوج لرضاء والديه بفتاة ذات حسب ودين ولكنها غير جميلة وهو لا يحبها، فإن استطعت أن تصبر معها لدينها وحسبها ورضاء والديك فهذا طيب وأفضل، وإن كنت لا تحبها وقد تخالف فيها والعشرة معها صعبة وتخاف أن تقع في الحرام فالطلاق ضرورة مباح. الطلاق ضرورة مرتان. ولذلك إذا كانت كنت لا تحبها وأنت معها قد تأذيها وتأذي نفسك، وبعدين هذه أمور ضرورة. ولذلك إن أردت أن تعلم أن المرأة إذا كرهت منها خلقا أحببت خلقا، وأنك لا تستطيع أن تقيمها ففيها جانب طيب، وتصبر والله يزيل هذا ما في نفسك ويكون حبة تصبر. وإن كانت النفس لا تريدها ولا تعفك فقال الله تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، لكن لا تظلمها. يقول هنا هل الشيطان سأل النار إلى يوم القيامة هل هذا خاص به، وهل جنس القرين مختلف عنه؟ الذي أعرف أن الشيطان لما قال له ربه اخرج منها مذءوما مدحورا علم قيمة الوقت وقال رب أنظرني ليضلل بني آدم، لأن أباهم كان سببا في خروجه من الجنة، ولذلك قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، حتى قال الله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وأخبر العلماء أنه يوضع له منبر في النار ويخطب خطبته المشهورة، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. فلذلك ينبغي أن نحذر من الشيطان. في سؤال آخر يقول إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمن. هذا إخبار بالحذر من الشيطان، وأن قريش كانوا يقول إن الملائكة بنات الله ويعبدونها عياذا بالله، يعبدون في هذا في نظرهم، وحذر من الشيطان وأنه يدعو أصحابه للسعير كما قال في آيات أخرى. يقول خيرني أحد المحسنين بين أن يعطيني مالا لأحج به أو أن يقرضني، فهل هنا جائز وما الأفضل؟ سمعت أن أحد العلماء قال الأفضل يقول أن يكشف الكتف الأيمن في الطواف بعد الشوط الثالث بدعة، فهل هذا صحيح؟ أما ما على المحسنين من سبيل، فإن أعطاك مالا من غير سؤال وأنت محتاج، فما جاءك من هذا المال من غير استشراف نفس خذه، كما قال لعمر، قال له يا عمر ما جاءك من هذا المال من غير أن تستشرف نفسك خذه، ولكن لا تستشرف نفسك له. وإن أردت أنك أنت فهم منك أنك تريد منه وأراد أن يقرضك مال يستقرضك، فأنت استقرضته فلك ذلك وتحج به وبعدين تعطيه، فالأمر سهل في هذا. أما السؤال الآخر وهو اللي بعده، إيش هو؟ إظهار الكتف، فهذا ما هو ضربة لازم. أما الرمل في الأشواط الثلاثة، الأشواط الثلاثة من طواف القدوم، سواء كان في العمرة طواف أول ما تأتي طواف العمرة وطواف القدوم في الحج، ينبغي الإنسان أن يرمل فيه ويظهر كتفه، لكن الرمل في الثلاثة الأشواط فقط. ولكن إظهار الكتف هل في الأشواط الثلاثة أو في كل طواف القدوم غير محلول؟ بحثت فلم أستطع الحكم، فأقول الله أعلم. واضح؟ أيوة. إذن عند المالكية في الأشواط الثلاثة، وعند الشافعية في الأشواط كلها، حتى بعضهم يقول في السعي، ولكن بحثت فلم أصل إلى نتيجة، ولذا أقول الله تعالى أعلم. ما حكم زكاة الخضروات حيث وقع خلاف في بلدتنا، وما حكم ذهاب الأطفال إلى المساجد؟ الحقيقة الأولى أن تكون الأسئلة تبع الدرس، ولكن معلش، أولا الخضروات مختلف فيها، الجمهور ما فيها زكاة، وللظاهرية قوله وآتوا حقه يوم حصاده، ولكن يعني كانت الخضروات في المدينة ولم يؤخذ منها شيء، إلا إذا كانت الخضروات بكمية كبيرة فما يخرج منها يضم إلى الورق أو إلى الذهب ويزكى معه. أما الخضروات كالبقدونس والبقول والبرتكان والتفاح والليمون، هذه الذي يظهر أنها لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في ماذا؟ في محصولها إن حصل منه الزكاة وحال عليه الحول، يضم مع إيش؟ مع عروض التجارة ومع الناض. وإن كان للظاهرية قول في هذا، لكن الجمهور على خلافه. يقول جمع حصى الرمي من مزدلفة، جمع حصى الرمي من مزدلفة لجمرة العقبة، هذا مطلوب أو سنة؟ سنة فقط. أما يمكن أن تأخذ الحصى من أي محل وترمي به، المهم ترمي بحصى، والمهم أن لا يكون كبير مكروه، وأن لا يكون صغير لا يجزي، والمهم أن ترميه، والمهم أن ترمي في المكان المطالب به وترمي في وقت الرمي، لأن الرمي لا بد فيه من الرمي، لا يجزي الطرح، ولا بد أن يكون حجر، فلا يجوز من الطوب ولا الزجاج ولا الزرنيخ ولا الحذيان، لا بد أن يكون حجرا، وإذا كان كبيرا مكروه، وإذا كان صغيرا لا يجزي، ولا بد أن ترميه، ولا بد أن يكون في المكان المخصص للرمي. الشاهق محل، ما هو اليرمى؟ يرمى المكان، البقعة، أيوة الحوض، ولا بد أن يكون في وقت الرمي، وكل أيام الرمي التحقيق أنها كيوم واحد. فلذلك من يصعب عليه الرمي اليوم الأول أو اليوم الثاني قد يؤخر كل الحصى إلى اليوم الأخير ويرميها ولا شيء عليه، لأن أيام الرمي كاليوم الواحد. ولكن يرمي الأولى والثانية والثالثة، والأولى والثانية والثالثة، والأولى والثانية والثالثة، لا بد أن يرتبه. وهذا قول جماهير العلماء، وإن خالف فيه بعض العلماء وقالوا إن أخره يلزمه الدم. يقول ايش حكم التصفير بالفيديو؟ الله اعلم. يقول ايش حكم التلقين للميت؟ فقد قرأت في كتاب الموني فهل بدعة ام مشروع؟ كذلك ارجو بيان. هذا التلقين مشكلة حديث الشاميين وله طرق، لكن كثير من العلماء يضعفه. أيوة، ويقول هذا لأن الميت إذا مات خلاص انقطع عمله من الدنيا، و كأن كثير من العلماء يقول لا يصح، ومنهم من يقول صالح للاحتجاج، والخلاف قديم. وكذلك أرجو بيان مشروعية الجلوس لتلقي العزاء مع الاجتماع للقرآن الكريم. أما الاجتماع للقرآن فهذا ليس من عمل الصحابة، أما الجلوس فهو قضية استحسان، لأن الأهل يتفرقون، وإذا تفرقوا يتعب من يأتيهم، فجرت العادة أنهم يجتمعوا حتى يخففوا على من يأتيهم ويخففوا على أنفسهم. فإذا كان هذا استحسان وللتخفيف الأمر سهل، وإذا كانوا يروا هذا السنة هذا ليس بالسنة. والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال إن الجلوس للتعزية خلاف السنة. عندي سيارة أعمل بها وأذهب بها للأضريحة بأجرة مع بعض الناس، ما حكم أجري؟ حرام أم حلال؟ إذا كنت تذهب للقبور للزيارة الشرعية هذا لا يضر، إذا كنت تذهب للقبور تعرف أن الناس يعبدوها ويسألوا منها هذا تعاون على الإثم، شوف غيرك يا أخي. إذا هذا يمايز بالذي يذهب إلى القبور، فالذي يذهب إلى القبور ليتعظ ويدعو للقبور هذه سنة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزرها. وكان يذهب إلى أحد ويذهب إلى البقيع ويقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، يغفر الله لنا ولكم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويدعو لهم ويأتيهم في الليل ويدعو لهم صلى الله عليه وسلم. أما الذي يذهب للقبور ويدعو منهم هذا مشكل، الله قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وإذا سألت فاسأل الله، فدعاء القبور خطر. إذا حسب ما تمشي به والأمور تتمايز بالنية. نعم، يقول هذا يقول عنده ولد مريض يطلب من الجميع أن يدعو له، اللهم اشفي أحمد ياسين، اللهم اشفينا واشفيه من كل سوء، اللهم رفع عنه. يقول ما حكم وضع الأموال في البنوك وأخذ الفائدة؟ كل الحاضرين يعرفوا هذا. وما حكم البنوك الإسلامية والفائدة منها؟ كيف الفائدة؟ كيف تقول بنك إسلامي والفائدة؟ إذا قلت بنك إسلامي يقول الربح يا أخي، الفائدة مشكلة. الفائدة هي تساوي الربا، هذا مشكل. نرجو الله تعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا. يكفي هذا، خلاص بكرة إن شاء الله نجيب على هذا. يكفي. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.